أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ولو أن الله يعاقب العباد بسبب ما فعلوا من خطايا وسيئات لما سلم من عذابه دابة تدب على وجه الأرض، ولكن الله يؤخر العذاب عن العصاة ويمهل أهل الذنوب إلى زمن محدد في علمه سبحانه. فإذا حل زمن العذاب فإن الله كان بعباده بصيرا، علم أفعالهم وأحصى أعمالهم، لا يخفى عليه منهم شيء، فيعذبهم وهم مستحقون العذاب، يعلم الطائع من العاصي وسيجازي كلا بما فعل. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. الله أعلم بمعاني هذه الحروف المقطعة، مع علمنا أن لها معاني جليلة. والقرآن الحكيم. أقسم الله تعالى بالقرآن الذي أحكم ألفاظه ومعانيه وشرفه بما فيه من الحكمة والأحكام والبراهين. إنك لمن المرسلين. إنك أيها النبي محمد لمن المرسلين بوحي من الله إلى عباده. على صراط مستقيم. وأنت أيها النبي على طريق قويم وصراط مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو طريق الإسلام. تنزيل العزيز الرحيم. هذا القرآن أنزله الله العزيز في ملكه وحكمه، الذي يقهر من غالبه ويخذل من حاربه، والذي ينتقم ممن عاداه، الرحيم بمن تاب إليه ووالاه. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أنزل الله القرآن إليك أيها النبي لتخوف به الكفار الذين لم يسبق لآبائهم الأقدمين أن جاءهم منذر من عند الله يخوفهم عقابه، فهم لاهون ساهون عن الإيمان والعمل الصالح، وكل طائفة أو جماعة تفقد الدعوة إلى الله تقع في الغفلة. فواجب على العلماء بالله والدعاة إلى سبيله تذكير الناس وتعليمهم ووعظهم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد أوجب الله العذاب على أكثر الكفار بعد أن قامت عليهم الحجة ووضحت لهم المحجة، فهم لم يذعنوا للحق ولم يقبلوا الصدق، وإنما كفروا بالله وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إن الله جعل هؤلاء الكفار الذين ردوا ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم وعاندوا الحق كمن جعل في أعناقهم أغلال فجمعت أيديهم مع أعناقهم تحت أذقانهم فرفعوا رؤوسهم إلى السماء. هؤلاء الكفار غل الله أيديهم عن كل خير، وأعمى الله بصائرهم عن كل رشد، فلا يفعلون خيرا ولا يبصرون حقا. وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعل الله من أمام الكفار سدا من الظلمات ومن ورائهم سدا، فمثلهم كمثل من حجب بسد من أمامه ومن خلفه فلا يبصر شيئا ولا يهتدي لسبيل. قد أعمى الله أبصارهم وطمس بصائرهم، وكل عدو للإسلام واقع في هذه العقوبة بلا شك، فتجده حائرا مترددا ضالا. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والأمر سيان عند أهل الكفر والطغيان، تخويفك إياهم أيها النبي بالعذاب وعدم تخويفك فلن يؤمنوا ولن يستجيبوا. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما ينفع تخويفك أيها النبي من آمن بكتاب الله واتبعه وعمل بما فيه وخاف الرحمن وهو لم يرى وراقبه حيث لا يراه الناس، فبشر من هذا فعله بمغفرة تمحو ذنوبه وثواب عظيم على حسناته بالفوز برضوان الله ودخول جنته. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إن الله يحيي الموتى ويبعثهم من قبورهم للحساب، ويكتب ما عملوا من حسن وسيء، ويكتب لهم ثواب ما تسببوا فيه من خير كالعلم النافع والولد الصالح والصدقة الجارية، ويكتب عقاب ما تسببوا فيه من شر كالكفر والبدعة والذنوب وكل شيء من صلاح وفساد قد سطره الله في اللوح المحفوظ ببيان ووضوح. فليخف العبد ربه وليخشى ذنبه وليعلم أن أقواله وأفعاله محصاة عليه.